لتملأ كوننا الأنوار ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإيثار سنرسي منهجا يذكي انفتاحا بيننا وحوار نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار ليغمرنا عبير تبسم حولنا أرشده بحب نحو مولاه فلن ننساك قدوتنا ولا المنهاج ننساه أليس نبينا المختار حاور من تحداه وبالإقناع أرشده بحب نحو مولاه وتناول المنهاج ننساه سنجعل هديك الراقي دليلا للعلا وشعار نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار Hey, you.